يقول السائل: توجد في بعض التقاويم تنبيه إلى إشارة يقولون موعد الإمساك، ويكون ذلك قبل الأذان بعشر دقائق أو ربع ساعة، فهل يجوز التقيد بذلك؟ إذا كنت متأكد أن هناك فرق ربع ساعة أو عشر دقائق فلا تقيد به، بل لا يلزمك أن تمسك إلا على الأذان إذا علمت أن هذا المؤذن متقن حريص وأمين على الوقت، فأنت تقيد بالأذان. لكن ربما أنهم اجتهدوا وجعلوا هذا الوقت الفارق من باب الاحتياط حتى الإنسان يأخذ حذرة، وربما يتسحر سحورا خفيفا مستعجل حتى يكون معه بعض الوقت، فهذا اجتهاد منهم. مثل ما كنا نعرف أن مدافع تضرب قبل أذان الفجر أيضا بدقائق يسمى مدفع الإمساك، بينه وبين الأذان مثل ما ذكر السائل تقريبا فيما أذكر أنا أنه يمكن عشر دقائق أو قريبا منها، فهذا لا يلزم عليها الإمساك، لكن تنبيه أن الوقت قريب فخذ حذرك. إذا كنت تأكل أو تشرب فانتبه، إذا كنت ما أكلت ولا شربت فبادر حتى تأخذ شيئا يعينك على الصيام، أكل خفيف مع الشرب، هذا هو المقصود من هذا الوضع، سواء من المدافع اللي كنا نعرف أول أو من التقويم الموجود الآن. لكن على الإنسان أنه ينتبه، لا يقوم من النوم ثم يعدو إلى الثلاجة ويأكل ويشرب ثم بعدين يسمع الإقامة ثم يقول: والله أنا ما دريت، أنا قمت من النوم وأكلت وشربت ما دريت إلا أقام. لا، نقول لست معذور وأنت آثم في هذا، لأنك الآن مالك عذر، الساعات والتلفزيون والراديو والجوال وكلها وسائل، ولا الحمد الآن قطعت الحجة وأقامت ووضحت المحجة، ما لنا عذر أبدا. لا تروح تستفتي المفتي، ما تبغى المفتي يقولك لا بأس عليك كل هنيئا مريئا أكلت بعد أن أذن وسمعت الإقامة. لا، هذا أول يوم ما كان فيه شيء، يقوم إنسان ولا يرى ما إلا ظلمة وما عنده شيء يستدل به، أكل وشرب يظن أن الليل ما زال، فإذا استمر الشك معه صيام صحيح، إذا علم أنه أخطأ يقضي. أما الآن ما لنا عذر، ما لنا عذر أبدا. الذي يقول أنا ما دريت يقول لا متعمد أبدا. نعم. يقول السائل: إذا دعاني شخص وأنا صائم صوم واجب، هل يجوز لي أن أطيب خاطره وأجيبه؟ لا جزاك الله خير. لا، إذا صائم واجب فاعتذر، لا بأس أن تحضر وتدعو وتبرك لهم، ولكن تعتذر بالصيام وأن صيامك واجب، ولا تستطيع أن تفطر، هذا ما يصير. ما يفطر إنسان إلا إذا صار صومه تطوع، كما سمعنا الحديث الصائم تطوع أمير نفسه، إن أحب أفطر وإن أحب صام. أما صوم الواجب تأثم، لو أفطرت فإنك تأثم لأنك قطعت عبادة بدأت بها، فلا تقول إن يجبر خاطر صاحبي. لا. يقول السائل: بعض الناس يفطر قبل الأذان مما يسبب ذلك فتنة، ويقول أن الشمس قد غربت، هل يجوز ذلك؟ لا يجوز، لأنه إذا كان في البنيان ما يدري عن الشمس غربت أو ما غربت. الواجب أن يتأكد الإنسان، ولا نصير بين مفرط ومفرط، المفرط المتساهل والمفرط المتشدد. فعلينا أن نلزم الوسط ونبحث عن الحق. الإنسان الذي في البنيان ما يدري عن الشمس، لا سيما الآن بين الكهرب وبين المباني وبين ما تدري عن الشمس حقيقتها أنها غربت. أما لو كنت في البر والجو صافي يمكن أنك تنظر جهة الغرب وتعرف، أما الآن أما في البنيان أبدا. الواجب نلتزم بالأذان ونتأكد أيضا أن هذا الأذان أذان هذا البلد، لأن الآن بسبب الإذاعات والتلفزيونات والجوالات أحيانا يؤذن غير هذا البلد ثم تقع بالخطأ. تأكد، لا تستعجل، صمت كل النهار أيضا نصف دقيقة ودقيقتين حتى تتثبت بأنه أذان بلدك، فكن على حذر. لا يصير أما مفرطين مقصرين متساهلين أو مفرطين متشددين متعنفين، خير الأمور أبسطها. سنة محمد عليه الصلاة والسلام ما أحسن منها أبد. نعم. يقول السائل: ما حكم الذهب والفضة التي تكون على المشلح أو البشت؟ إذا كان ذهب لا يجوز، إذا كنت متأكد أنه ذهب فالرجل ما يلبس الذهب ولا الفضة إلا خاتم من الفضة. قال السائل: هل هناك علة في تحديد أن الرجل لا يتزوج بأكثر من 4؟ ما في شك، اقرأ سورة النساء والحديث: اختر منهن 4 وطلق البواقي. لما أسلم الرجل وعنده 10 قال: اختر منهن 4 وطلق الباقي. قل: ما الحكمة؟ الحكمة حاد أنا ما أعرف، أنا ممن يقول سمعنا وأطعنا ولو لم أعرف الحكمة. وهذه ميزة أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أنهم يقولون سمعنا وأطعنا بالأوامر والنواهي، إن كان نهي انتهينا سمع الوطاعة، وإن كان أمرا كذلك سمعنا وأطعنا امتثالا للفعل والتطبيق. وليس من اللازم أن تعرف الحكم والحكمة، إذا عرفت الحكم طبقه ولو لم تعرف الحكمة. يقول السائل: امرأة حملت ولها 2 وتريد أن تسقط الجنين بحجة كثرة الأولاد، فهل لها ذلك؟ لا، ليس لها ذلك، ما دام الحجة كثرة الأولاد فعليها تحمد الله وتشكره وتسأل الله أن يصلحهم، ولا تدري بأيهم البركة، فليس لها ذلك أبدا. الرزق إن شاء الله إن الله ضامنه. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، إن نحن نرزقهم وإياكم. وما دام ليس هناك عذر شرعي كمرض الأم والخوف عليها فإنه لا يجوز أن تلقيه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.